تزوج الأمة، هذا مشرقان لنجاح الأمة، هذا ما عزه عن غير الفرائض والطيب. والثاني فهو الأمة لا يمشي إلى أن يتزوج ويقع فيما قدر الله. الشرط الثالث أن يكون حرائض في ذات، أن يكون في ذات لا مشابهة، عزه عن الطيب فهو الأمة، وأن تكون الأمة حريفة لا مشابهة ولا بقلا لا تحب. لقوله تعالى ولا متخذات أحباب ولا متخذات أحباب. قال ابن عباس المسافحات كن الجوال مؤمنات كان الجوال التي لا يمنعن أحدا أرادهن بالواحدة. وقال ابن عباس المتخذات كمتخذات أحباب يعني أخلاء. وقال إلى أبي هريرة وقناه يا نبي هريرة له مجاهد الشعبي والضحاك وغير وعطاء القرشاني ويحيى بن ابي كثير المقاتل بن حيان والسجين. قالوا اخلاء. وقال الحسن البصري عن الصديق وقال الضحاك ايضا ولا متخذات احباب ذات الخليل الواحد المقر به مع الله عن ذلك يعني تزيدها ما دامت كذلك. وقوله تعالى لينا وحسن ان اتينا بفاحشه عليهن لسماء المحصنات من العذاب. اختلف القراء في وحسن وقرا بعضهم بضم الهمزه وكسر الصاد مبني لما يسمى فاعل مبني لما لم يسمى فاعل. وقريا بوصف الهمزه وقريا بوصف الهمزه والصاد هذا فعل فعل لازم. ثم قيل معنى قراءتين واحد واختلفوا به على قولين احدهما ان المراد بالاحصان ها هنا الاسلام. روى نار ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وانس والاسود بن يزيد وزيد بن حبيب وسعيد بن جبير العطاء وابراهيم بن خير الشعبي والسدي. وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب وهو منقطع. وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي في روايه الربيع. قال وانما قلنا ذلك استدلالا بالسنه واجماع اكثر اهل العلم. وقد روى ابي حاتم في ذلك حديثا مرفوعا. قال حتى قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا علي بن حسين بن جنيد حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا ابي عن ابيه عن ابي حمزه عن جابر عن رجل عن ابي عبد الرحمن عن علي بن ابي طالب عن ابي وعن رجل عن ابي عبد الرحمن عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا احصنا قال احصانها اسلامها واثابها. وقال المراد به ها هنا التجويد. قال وقال المراد به ها هنا التجويد. قال احصانها اسلامها وعذابها. وقال المراد به ها هنا التجويد. معلومة هل هو يقال او يقيل هذا المعنى الثاني هو اسلامها المعنى الثاني تزوجها له هل هو يقال او يقيل. قال إحصانها إسلامها وعذابها. وقال المراد به هاهنا التجويد. قال وقال علي وقال علي أجلدوهن. ثم قال ابن أبي حاتم هو حديث منكر قلت وفي إسلامه ضر وفيه من لم يسمى ومثله لا تقول به حجة. الحجة. وقال القاسم وقاسم وسالم فقالها أسبابها وعذابها. وقيل المراد به هاهنا التزييد وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم. ونقله أبو علي الطبري في كتابه الإيضاح عن الشافعي فيما رواه أبو الحسن بن عبد الحسن عنه. وقد روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن ينجحها الحر وإحصان العبد أن ينجح الحرة. وكذا روى أبي طلحة عن ابن عباس رواه ابن جرير في تفسيره. وذكره ابن أبي حاتم عن الشافعي والنخعي. وقيل معنى القراءتين متباين، فمن قرأ أحسن بضم الهمزة ومراده التزييد، ومن قرأ بفتحها ومراده الإسلام اختاره أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقرره ونصره. والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هاهنا التزييد، لأن سياق الآية يدل عليه أن يقول سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ومما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات. والله أعلم. والآية الكريمة سياقها للفتيات المؤمنات، فتبين أن المراد بقوله إلا أي تزوجنا كما فسره ابن عباس وغيره. وعلى ذلك القولين الإشكال على مذهب الجمهور، وذلك أنهم يقولون إن الأمة إذا جرت عليها 50 جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكرى، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإيمان. وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك، فأن الجمهور يقال لا شك أن المنطوق يقدم على المفهوم، وقد وردت أحاديث العامة في إقامة الحد على الإيمان فقدمناها على مفهوم الآية. فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه خطب وقال: يا أيها الناس أقيموا الحج على إمائكم من أحسن منهن ومن لم يحسن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجدها، فإذا لحديدة عهد نفاس فخشيت أن جلستها أنقلها بل أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، أتركها حتى تتماثل. وعند عبد الله بن أحمد عن غير أبيه: فإذا تعافت من لفافها فاجدها 50. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فاجدوها الحد ولا يسرب عليها. فليجلد الحد ولا يسرب عليها، ثم إن جلت الثانية فليجلد الحد ولا يسرب عليها، ثم إن جلت الثانية فتبين زناها فليدعها ولو بحبل من شعر. ولمسلم إذا جلت ثلاثا فليدعها بالرابعة. وروى مالك عن حبل سيد عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن عياش بن ابي ربيعه المخزومي قال: امرني عمر بن الخطاب في فتيه من قريش، فجلبنا من ولائد الاماره 50 من الزنا. الجواب الثاني: جواب من ذهب الى ان الامه اذا زنت ولم تحسن فلا حد عليها، وانما تدرك تاديبا، وهو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنه، واليهما طاووس وسعيد بن جبير وابو عبيد القاسم بن سلام وداوود بن علي الظاهري في روايه عنه، وعمدتهم مفهوم الايه وهو مفاهيم الشرط وهو حجة عند أكثرهم، فقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحسن قال: إن زنت فاحسنوا ولم تحسنوا. ولم تحصل. قال إن جرت فحجوها ثم إن جرت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بنفير. قال ابن شهاب ما به بل الثالثة والرابعة أخرجاه الصحيحين. وعند مسلم قال ابن شهاب حط في القبل قالوا فلم يؤقت. جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها وإنما تضرب تأديبا وهو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنه. وإلى الإمام طاووس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداوود بن علي الظاهري رواية عنه وعمدتهم مفهوم الآية وهو مفاهيم الشرط وهو من مفاهيم الشرط وهو حجة عند أكثرهم فقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصل قال إن زنت فحجوها ثم إن جرت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بغفير. قال ابن شهاب ما به بل الثالثة والرابعة أخرجاه الصحيحين. وعند مسلم قال ابن شهاب حط فيه قبل قالوا فلم يؤقت فيه عدد كما أخذ في المصطلى وكما أخذ في القرآن بنفس على المصطلى. فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك والله أعلم. وأفرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن كسان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أمة حد حتى تحصن يعني تزوج فإذا أحصنت تزوج معها بزوجه فإذا أحسن بزوجه فعليها نصف ما للمحصنات. وقد روى أبو حزينة عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمران العابدي عن سفيان به مرفوعا وقال وقال رفعه خطأ إنما هو من قول ابن عباس. وكما روى البيهقي من حديث عبد الله بن عمران وقال مثل ما وقال مثل ما قاله ابن حزينة. قالوا وحديث علي وعمر طوال أيام وحديث أبي هريرة عنه أجيبا أحدها أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث. الثاني أن لفظة الحديث قوله فليقم علي الحجة مقحمة من بعض الرواة بدليل الجواب الثالث وهو أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط وما كان عن اثنين فهؤلاء بالتقدير من جهاد واحد. وايضا فقد رواه النسائي باسناد على شرط مسلم من حديث عباد بن سليم عن عمه وكان قد شهد بدرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت الامة فاجلدوها اذا زنت الامة فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم إن جرت فبيعوها ولو بغير. الرابع أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحديث بالحديث على الجلد لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد أو أنه أطلق لفظ الحد على التبييض كما أطلق الحد على ضرب من جرى من المرضى بإسلام لحم فيه ناس امراة وعلى جلد من جرى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مئة. فإنما ذلك تعذير وتأديب عند من يراه كأحمد وغيره من السلف. فإنما الحد الحقيقي وجلد الجسم مئة ورجل السيد أو اللائق والله أعلم. وقد روى ابن معاذ وابن جرير من كثيره حدثنا سليمان. قال في هذا ان الامر في يده مستنحق ان فيها جلده مطلقه مستنحق غير مستنحق لان الاحاديث الصحيحه واضحه في ذلك. فقال وضح المستنحق وانا كل نصف العذاب وان فيها جلده وجاءت السنه بان غير مستنحق كذلك. لهذا الحديث الصادق من الله ولن تحسن فجدوها في الاخر فجدوها حد لا يفضل عليها والحد هو معروف خمسون جلده هذا حدها. السؤال هو ما دلت عليه الاحاديث الصحيحه وانها في يده هكذا العبد في يده الزواجات مطلقا محسن او لا محسن محسن او لا محسن هذا هو نصف العذاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المعلم بن كثير رحمه الله تعالى وقد قال ربي ما ذكرت بدليل من تكفيره حتى كان ابن مثنى حتى يرى محمد بن جعفر حتى يرى شوكته عن عمرو بن مره انه قد اتى ايضا من بدل يقول لا تكرم العبد اذا جلت لا تكرم العبد اذا جلت لا لم تتزوج وهذا اسناد صحيح عنه. وقد هب الغريب ان اراد انها لا تكرم العبد اصلا لا حتى وكانه اخذ بنصوص الايه ولم يجره الحديث وان اراد انها لا تضرب حتى ولا ينفي ضربها تاديبا فهو كقول ابن عباس رضي الله عنه ومن تبعه في ذلك والله اعلم. الجواب الثالث ان الايه دلت على ان العبد المحتمد تحد نصف حد الحره فأما قبل الإحصان فهو مرضاة للكتاب والسنة كاملة لها في جلدها الأثر. فهو مرضاة للكتاب والسنة كاملة لها في جلدها الأثر كقوله تعالى الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وكحديث عبادة بن الصامت خذوا عني قد جعل الله لهن كبيرا البشر بالبشر جلد مئة وترغيب عام والسيد بالسيد جلد مئة ورجمها بالحجارة والحديد في صحيح مسلم وغير ذلك من الأحاديث. وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الزاهري وهو في غاية الدار لأن الله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من الإيماء ليسلم ما على الحرة من العذاب ووقلتون جلدة فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان. والقاعدة الشرعية في ذلك عكس ما قال وهذا السامع عليه السلام كان هو أصحابه عن الأبد إذا جلت ولم تحصن فقال اجلدوها ولم يقل بها ولو كان حكمها كما زعم داود لوجد بيان ذلك لهم لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد المئة بعد الإحصان في الإيمان فإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن لعدم الفرق بينهما لو لم تصل الآية نزلت لكان لنا لكان لما علموا وما لما علموا لأحد الحسنين وإلا فما الفائدة في قولهم لم تحصن لعدم الفرق بينهما لو لم تصل الآية نزلت لكن لما علموا أحد الحسنين سألوا عن الآخر فبينه لهم كما للصحيحين كلام صحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال السلام ما قد علمتم وفي نفسهم وفي نفس لما انزل الله قوله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا اهل السلام عليك قد عرفناه وسير الصلاه عليه وذكر الحديث وهكذا هذا السؤال الجواب الرابع عن الصوام يعني مثلا تغفل صوارا يوجد ليس لحد الاوى مثلا محتاجا كم اوى محتاجا المحتاجا بنفس الكتاب العلمي غير محتاجا بنفس السنه فانهم سالوا عن هذه الجنازه الشم غير الحد الحد هو معروف يسمع على المحتاجا الجواب الرابع مثل الايه جواب ابي ثور وهو اغرب من قول داود من وجوه كذلك انه يقول فاذا احسن فان عليهن مثل ما على المحصنات من المزوجات الرجل وهو لا يتناقض فيجب ان ترجم الامه المحصنه اذا زنت وأما قبل إحصار فيجب جزوها 50 فأخطأ في فهم الآية وقال فالجزء هو للحكم بل قد قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله ولم يختلف المسلمون في أن عرضنا على من يوصف بالزنا وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما للمحصنات من العذاب والألف واللام في المحصنات من العهد وهن المحصنات المذكورات في أول الآية ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعرض للتزويج بحرة وقوله نصف ما للمحصنات من العذاب تدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تبعيره وهو الجزء الأول والله أعلم. وقد روى أحمد حديثا في وجه من أبي أبي ثور من رواية الحسن لسعيد عن أبيه أن صفية قد سأل مولى الحسن بن علي مقبول من الصالح الملك علي المعبد سعادة المعبد الهاشمي مولى الحسن بن علي مقبول من الشارع هذا نبي حجر الفقير من ذلك هو على المسجد حجر أبي جهنم حجر أبي جهنم بس في عام الذي قامت الحج عليها والبخاري وذلك مقصود بالمعنى وهو أن المقصود من النجم الصوم وذلك مقصود زينة النساء والله أعلم. والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد 50 بدل الإحصان وتضرب تأكيدا غير محفوظ في عدد محصول. وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير أنها لا تضرب قد الإحصان وإن أراد نبيه ويكون مذهبا بالتأويل وإلا فهو كالقول الثاني. القول الآخر أنها تجلد قبل الإحصان 100 وباع بعده 50 كما هو مشهور عن داود وهو أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وتجلد بعده وهو قول واحد وهو أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 الثالث القول الآخر أنها تجلد قبل الإحصان 100 وبعده 50 فما هو مشهور عن داود وأضعف الأقوال أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده وهو قول أبي ثوب وضعيف غيره والله سبحانه وتعالى أعلم. وهو أضعف الأقوال أنها تجلد وهو أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده قبيلة والله سبحانه وتعالى أعلم الصواب. وقوله تعالى ذلك لمن خشي العنت. لا غرور وعين حرة نبال معنا. فلا يقول أولاده من هذا الطاعة في قول قبيل الكافر، ولهذا قال: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ما كان إذا كان صحيح إذا كان أن أولاده أحرار يقول هذا السيد وأولاده أحرار يقول هذا الفتى يقول أولاده أحرار أو غروه قالوا إنها حرة أو ظن أنها حرة لأن العيد ما دوى وقال أنها أنا أولاده أحرار في الحليب. لا والله إذا كان مغرورا يشبه مغرور والثاني هي شرط أن أولاده أحرار. وأن تصبروا هذا قال وأن تصبروا خير لكم الله غفور رحيم. ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم القول بنكاح الحرائر ومن خوف على العاتق بما في نكاحهن إلا السبب في جنس الأولاد ولمالهن من الثلاثة في الحدود عن الحرائر إليهم. وقال ولما من الثلاث للعدول عن الحرائر إليهن. وقال بل جمهور أبو حنيفة وأصحابه بصراط الأمرين، وقالوا متى لم يكن الرجل مجوزا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضا سواء كان مرادفا بقول حرة أم لا، وسواء خالف العنت أم لا، وعمدته بما ذهبوا إلى قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي العبائس وهو يغض الحرائر والإيماء. وهذه الآية عامة وهذه أيضا ظاهرة بدلالة على ما قاله الجمهور والله أعلم. ونحن في هذا من بعض الأدوات الحمد لله صابر للآية مثل الآية الجميلة صابرة جاهلة لا يسمى الطول ولا يسمى بحقه العنف هذا مصابرة قريبة نسأل الله العافية. القول بنفسه يتعطف لأن الجمهور هو الحق لا بد من الغاية أجل أن تضرر ويغمرها وإثنان خوف العنف. أما إذا كان بعيد الشيء ولا يخاف فلا يجب أن يتفرع أو كان عنده قدرة على قول الله الخبر فإنه يقول لك أنا أولا يتعرض إلى قدرة أو العنف. ثانيا في غالب أن الإماء يكون عنده أن قدرة إخلاق ويطمع بهن الناس في داعشة ويجتمع بها لأضعف الإمام يريد الله الذين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليهم الحكيم. الأعلام لم يقلهم غرائب وعلاء إسلام المشائخ نحن الأصل به والغامض يؤذن عن الأدلة تحكيم الرأي والنظر قال غلط نظريا لمؤمن أن تحكيم الرأي والنظر في القياس نعود بالأدلة يؤتى في مخالف ومعاصي الواجب العناية بالأدلة فقط قبل كل شيء لأن الشارع أعلم مصالح العباد وأحسن وأرى الناس عرف للوضع والقضاء والغلط والحوارات الحسمة كل الحسمة تتمسك بالنصوص والقراءة والسنة وتصحح السنة. نعم. نعم. وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها ويهديكم سنن الذين من قبلكم يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعهم التي يحبها ويرضاها ويتوب عليكم أي من الإثم والمحارم والله عليم حكيم أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله وقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أي يريد اتباع الشياطين من أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناد أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدمه لكم ولهذا أباح الإماء بشروط كما قال مجاهد وغيره وخلق الإنسان ضعيفا فناسبه التخفيف لبعضه بنفسه وبعض عزمه وعلته قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس العادي وخلق الإنسان ضعيفا أي أمر النساء وقال وكيع يذهب عقله عندهن وقال موسى الكليم عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء حين مر عليه راجعا من عند سدرة المنتهى فقال له ماذا غرض عليكم فقال أمرني بخمسين صلاة في كل يوم وليلة وقال له ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك فأعجزوا فإن أمتك أوعه أسماعا وأبصارا وقلوبا فارجع فرضى عشرا ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت خمسة من الحديث. وهذا يبين لنا كرم ربنا جل وعلا وجوده على هذه الأمة انفصلت عنهم ما يستغرق كثيرا كأعصار الأولاد على من قبلهم ووضع الله عنهم في الأعصار والأولاد من قال في هذه الأعراق ووضعوا عنهم أخرهم والأولاد التي كانت عليه فلن هو سبحانه وتعالى أن يسر لهذه الأمة في شرائعها وأحكامها جعلها من يسر خفيفة ليست الأعصار والأولاد التي على من قبلها ومن ذلك قوله جل وعلا وخلق الانسان ضعيفا فالان بانه مثال للنساء لكن ذكر طاووس وغيره اما النساء لان غلبتهن للرجال وتاثر الرجال بهن او المعروف والا فالانسان ضعيف بكل شيء يعني النساء وغير النساء اذا كان ضعيفا فينبغي له ان يتادب بآداب الله ويلتزم بامر الله حتى لا يحرم فان قوه بالله لي استقام على أمر الله ووقف عند أمر الله كان قويا أمينا موفقا وإذا تولى الشيطان زاد ضعفه ضعفا إن شاء الله تمام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم ونسكنكم مدخلا كريما يدعى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين على ان ياكلوا اموال بعضهم بعضا بالباطل اي بانواع المكاسب التي هي غير شرعيه فأنواع الربا والقمار وما جرى بدر ذلك من سائر صنوه الحيل وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد صينته وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي في غالب المظاهر يعني. قال له طالب هذا أفضل. قالت أفضل. من بلغي؟ من على قالت في قال الغضب. إيه هو الغضب المستحي والباطل حيلة. الباطل حيلة. الباطل يعني هنا. وتحيّن على العينة وغير العينة. والحقيقة أنها مكاتب خبيرة. فلها من الباطل. نعم. وإن ظهرت في قال بالحكم الشرعي مما يعلم الله أن مصابها إنما لي بالحيلة على الهدى حتى قال ابن جرير حتى لنا ابن مثنى حتى لنا عبد الوهاب حتى لنا داود عن عكرمة بن عباس ذو الرجل المشتري من الرجل التوبة فيقول إن رضيته أخذته وإلا أخذت معه درهما قال هو الذي قال عز وجل في اسمه لا تحكموا اموالكم بينكم بالباطل وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن حرب المصلي وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن حرب حرب المصلي حدثنا ابن جريج عن داوود الحدثي عن داوود الحدثي اي بن جلال عن داوود الايدي عن عامر عن علقمه رضي الله عنه الايه قال انها مستبد ما نسخت ولا تنفخ الى يوم القيامه وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس لما انزل الله تبارك وتعالى المقصود من هذا لا تاكلوا اموالكم ولا الباطل يعني لا تاكلها بالنهب والسرقه والربا غير هذا يكون هذا الطيب الحلال الشرعي في الربا الشرعيه والصدقه الشرعيه اما بالتصرفات الباطله فالواجب عليكم تصل عليه لا جهره ولا بالسجود والحيله حسب يعني على المؤمنين ويتجنب ما حرم الله عليه من المعاملات سرا وجهرا وان يجتهدوا في ان ياخذوا الاموال بينهم بحقها وطريقها الشرعي نعم وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس ان قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون ان الله قد نهانا ان ناكل اموالنا بيننا بالباطل والطعام هو افضل اموالنا فلا يحل لاحد منا ان ياكل عند احد فكيف بالناس فانزل الله بدل ذلك ليس على الاعمى حرج الآية وكما قال قتادة وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا تجارة بالربح وبالنصب وهو السيرة وهو استثناء منقطع وهو استثناء منقطع كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في كتاب الأموال لكن المتاجر المشروعة التي تكون وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم سريا تجارة بالربح وبالنصب وهو استثناء منقطع كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في كتاب الأموال اكتساب اكتساب اكتساب الأموال اكتساب الأموال لا كل المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري تفعلوها وتشددوا بها في تحصيل الأموال كما قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقوله لا يذوقون فيها الموتة إلا الموتة الأولى ومنها الأولى الكريمة حج الناس تابعي على أنه لا تحل البيع إلا بالقبول فإنه يدل على التواضع نصا في خلاف المعاطاة، فإنها قد جاءت لا تدل على الرضا ولا بد. وقال فالجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي وكذلك وكذلك الأفعال. فبين البخاري إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف ومن ذلك رجل رحمة الله فإن الإنسان قد يعجل بالشراء أو البيع ثم يندم جعل الله له الخيار ما دام في المنزل ولو طال البيت فإذا هون البائع أو هون المشتري فلا بأس إلا أن يتبايع على أنه لا خيار بينهما في حديث المنكر ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام بحسب ما يتبين فيه مال البيع ولو إلى ثلاث بالقرية ونحوها كما هو المشهور عن مالك رحمه الله وصححوا بيع المعاصاة مطلقا وهو قول في مذهب الشافعي ومنهم من قال يصح بيع المعاصاة بالمحقرات فيما يعده الناس بيعا ولا اختيار طائفة من الأصحاب كما هو متفق عليه وقوله ولا وقوله ولا تقتلوا أنفسكم